طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في رد الدارمي على المريسي، وقد وصلنا إلى الكلام على حديث النزول، على خبر النزول. هذا الخبر الذي باستمرار يطرح عليه المعطلة إشكالات كثيرة، ولهذا أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح مفصل. سنحاول أن نلخص ما طرحه ابن تيمية في كتابه نوعا ما في دفع الإشكالات التي يريدها أهل التعطيل. طبعا كما اتفقنا تماما أن المعطلة عندهم إشكالية في أن الله عز وجل يقوم به الفعل، عندهم إشكالية في الاستواء، في المجيء، في النزول، في كل هذه على الشبهة المعروفة حلول الحوادث، ولكنهم استمرارا بمنافقتهم المعتادة أوردوا إشكالات خاصة على حديث النزول. ومن الطريف اليوم أن هذه الإشكالات بدأ يطرحها حتى بعض الملاحدة، وهذا أمر من الطرافة بمكان. عندنا الخبر أول شيء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، عندنا ذكر للزمان. هذا الذكر للزمان أورد يعني أحدث إشكالا عند المعطلة، فمن أظهر ومن أشهر الإشكالات التي يطرحونها قولهم أن ثلث الليل الآخر يختلف من زمان، من مكان إلى مكان. فإذا قلتم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل، فهذا معناه أنه لم يزل نازلا، والجواب على ذلك متعدد. لكن قبل الجواب، إشكالية المعطل ليست هذه، إشكاليته أنه لا يرى أن الأفعال تقوم لله عز وجل، لهذا هو ينكر المجيء اللي ما له إلا زمن واحد، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينكر الاستواء اللي ما له إلا زمن واحد. بل في صفة النزول نفسها عندنا مجموعة أخبار تذكر النزول في غير الثلث الأخير من الليل. عندنا خبر أم سلمة اللي تذكر فيه نزول الله عز وجل يوم عرفة عند ابن أبي عاصم في السنة، وعندنا خبر عبد الله بن عباس اللي رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال الذي يذكر أن الله عز وجل ينزل يوم القيامة لفصل القضاء، غير أخبار نزول بالنصف من شعبان اللي فيها خلاف. فأصلا هذا الإيراد إنما يرد على بعض أخبار النزول. ولهذا إسحاق بن راهوية لما جاءه أحد الأمراء وقد لبس عليه أهل التعطيل وقال له هذه الأخبار التي تروونها في النزول، قال له إسحاق بن راهوية هذا في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير اللي هو بن طاهر واللي ما كان خلاص تضلع بشكل كبير في شبهات المعطلة، هذا يوم القيامة. فقال له إسحاق الذي يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ هذا رد داحظ. الأمر الثاني، ذكر الثلث الليل الآخر أصالة هو يدفع تأويل المعطلة في على هذا الحديث المتواتر، لأنهم أولوها برحمة الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل لم تزل نازلة. الناس يجيبون بأجوبة على مثل هذا الإيراد، منهم من يقول هذا قياس الشاهد على الغائب، والله عز وجل ليس كمثله شيء. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف يرزقهم جميعا، كيف عفوا يكلمهم يوم القيامة جميعا، يكلم جميع الناس، فقال لهم كما يرزقهم جميعا، ضرب لهم قياس. هذا الإشكال أصلا وجميع الإشكالات على حديث النزول تتفتت تماما حين نعلم أن الله عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش، اللي هو مذهب حماد بن زيد وغيره، وهو الصحيح المنقول عن السلف. طيب كيف لا يخلو منه العرش؟ لأن العلو صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه. طيب كيف ينزل وهو على العرش في آن واحد؟ هذا متصور حتى في بعض المخلوقات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أن أن الإنسان وهو نائم روحه تكون متصلة بجسده ومتصلة بالسماء أيضا، أو بمكان آخر متصلة بالسماء كما ورد في بعض الآثار، وهذه روح الإنسان، روح، ولله المثل الأعلى، هو أقدر على هذا من خلقه. بعض الناس بدأ يطرح حاليا يسكع يستفيدون من الفيزياء الحديثة اللي استفاد منها كل الناس، اللي ما في أحد عنده اعتقاد إلا يحتاج عليه بالفيزياء الحديثة، مسألة الإلكترون وأنه يعني تواجد في كذا في كذا مكان في وقت في آن واحد، فيقول لك هذا لله المثل الأعلى. بعضهم يضرب مثال بملك الموت، مع أنه له أعوان يعني، لكن هو يقبض، فملك الموت ما الذي يحصل من ملك الموت؟ أنه يقبض الأرواح في كل مكان، الناس يموتون بأماكن مختلفة، وهذا مخلوق لله المثل الأعلى. منكر ونكير، هذا ميت هذا يجول. حتى أن القرطبي لما أراد يقيسها، لما أراد يقيس قضية منكر ونكير، قال لا، ذكر فكرة مثل فكرة البث التلفزيوني، فإيش قال؟ قال منكر ونكير يكونون في مكان واحد، لكن بآلية معينة تظهر يظهر لجميع الموتى رؤية منكر ونكير بالقمر. فهذا ذكرها السيوطي بشرح الصدور. فتقريبا القرطبي فكر بفكرة مثل آلية البث التلفزيوني عشان يحل الإشكال هذا. الإشكال الثاني مال إلى السماء الدنيا اللي هو إشكالية المكان، نفس القصة يجاب عليها بقضية أنه لا يخلو منه العرش، فعلوه لم يزل في علوه، ومع ذكر الصعود أيضا. إذن إذا طرحنا، إذا أزلنا هذه الإشكالات لا داعي للتأويل أصلا، أنه أول ينزل ربنا بأن تنزل رحمته، لأن الإشكالات زالت، فلا إشكالية من الأخذ بالظاهر. ليش حنا نقدر محذوف؟ ثم أن التأويلات تنقض بشكل أكبر أيضا بالقول أن رحمة الله عز وجل نازلة إلى الأرض وليست إلى السماء الدنيا فقط، وأن القول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذه لا يقولها إلا الله، ولا يمكن تخاطب الرحمة بذلك، أو ملك من الملائكة، أو يفتح باب من السماء كما يقول ابن حزم. فتقريبا هذا هو الجواب على معظم الإشكاليات التي تحصل في هذا السياق. ومن أراد التوسع والنظر في الكلام أكثر يراجع شرح شيخ الإسلام على حديث النزول. تعلمنا أن كيف مجهول، وهذا يعني آية السبب ما في مجال نتوسع فيها ونتعلم على نفسي بها أبدا. وحنا الآن ما نقدر جالسين نتكلم بالكيف، جالسين نتكلم في المعنى وطرح الإشكالات التي تورد، لا أكثر ولا أقل، لأنه هذا أمر تكلم به السلف جمعا بين النصوص، ليست مسألة كلام بكيفية بالرأي، هي هذه كلها فهم، محاولة فهم للنص. وحين نتكلم نحن نتكلم عن قضية السماء والأرض والزمان والمكان وغير ذلك، طرحا دفعا لهذه الشبهات. نعم بسم الله. قال رحمه الله: ثم ذهبت تنكر النزول وتدفعه بضروب من الأباطيل والأضاليل من كلام المريسي وابن الثلجي ونظرائهم من الجهمية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير خبر كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حديث النزول متواتر، رواه عدد كبير جدا من الصحابة الكرام، ولهذا جمع فيه الدارقطني الحافظ المعروف جزءا مستقلا اسمه كتاب النزول. وقل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنقض لدعواكم من أن الله في كل مكان من حديث النزول، لما أنكم تقولون لا يخلو منه مكان، فكيف ينزل من مكان إلى مكان من هو في كل مكان؟ هذا إلزام عقلي على أصولهم، هذا إلزام عقلي على أصولهم، أنه أنت دائما تقيس الشاهد على غاوته. طيب ينزل ربنا معناته أنه ليس في كل مكان. نحن عندنا أدلة كثيرة أنه سبحانه وتعالى ليس في كل مكان، من حديث الجارية الواضح إن الله في السماء، بس فلما تجلى الحجاب ذكر الحجاب بينه وبين مخلوقاته، فهذا واضح في السياق، سجود النبي تحت العرش، تخصيصه بالفوقية على العرش. لكن الآن هذا كلام نقض على أصوله. نعم. فكان من أعظم حجج المعارض لدفع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول حكاية حكاها عن أبي معاوية الضرير لعلها مكذوبة عليه، أنه قال: نزوله أمره وسلطانه وملائكته ورحمته وما أشبهه. طبعا لا شك أنها مكذوبة عليه. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم من أتباع التابعين من صغارهم أو من أواسطهم، كان مرجئا ولكنه لم يكن جهميا، وهو مشهور بأنه تلميذ الأعمش. نعم. فقلنا له: أيها المعارض، أما لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقض ما حكيت عن أبي معاوية، فإن قاله فالحديث يكذبه ويبطل دعواه، لأن لفظ الحديث إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل نزل الله إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر أغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤاله حتى ينفجر الفجر؟ وقد جئنا بالحديث بإسناده في صدر هذا الكتاب، فلو كان ذلك على ما حكيت عن أبي معاوية وادعيت أنت أيضا أنه أمره ورحمته وسلطانه، ما كان أمره وسلطانه يتكلم بمثل هذا ويدعو الناس إلى استغفاره وسؤاله دون الله، ولا الملائكة يدعون الناس إلى إجابة الدعوة وإلى المغفرة منها لهم وإلى إعطاء السؤال، لأن الله تعالى ولي ذلك دون من سواه. طبعا هني لفت في التوحيد، يعني أنت لاحظ أن المصنف يقول لك ما يستغاث ويطلب منه المغفرة إلا الله عز وجل، يعني هذا توحيد الألوهية اللي طبعا يكثر جدا في كلام شيخ الإسلام، يكثر جدا في كلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليهما، لأنه كثر في زمنهما، وهذا من التقاطعات في البحث العقدي بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. وأخرى أن أمره وملائكته ورحمته وسلطانه دائبا ينزل آناء الليل وآناء النهار وفي كل ساعة لا يفتر ولا ينقطع، فما بال ثلث الليل خص بنزوله ورحمته وأمره من بين أوقات الليل والنهار حتى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقتا آخر، فقال: إلى أن ينفجر الفجر. ففي دعواك تنزل رحمته على الناس في ثلث الليل، فإذا انفجر الفجر رفعت. في دعواك هذا والله تفسير محال وتأويل ضلال، تنزل رحمته بعدين ترتفع. ويشهد عليه ظاهر لفظ الحديث بالإبطال. وأما ما رويت في صدر كتابك عن المريسي أن الله بكل مكان عن ابن عيين عن عمر بن دينار عن ابن عمر أنه قال لرجل: لا تقل الله حيث كان فإنه بكل مكان. وعن أبي الأحوص عن زيد بن جبير عن أبي البختري مثله. فتأويل هذا أيها المعارض على ما فسرنا أنه من فوق عرشه بكل مكان بالعلم به مع كل صاحب نجوى وأقرب من حبل الوريد، كما قال الله تعالى: لا على أنه بنفسه في كل مكان. في نكتة نبه عليها ذكرناها، وصف أقرب أصلا لا يكون لمن هو في كل مكان، لأن لو كان في كل مكان ما في فائدة أن نقول أقرب، هو محايف. الشيء المتداخل معك لا يكون أقرب أو قريب منك بل يكون متداخل، هذا أبلغ. فحتى هذه النصوص اللي أحيانا يستدلون بها لا هي نعم، كما قال الله تعالى لا على أنه بنفسه في كل مكان مما بين الخلق في الأرض والأمكنة وبجنب كل مصل وقائم وقاعد فهو من فوق عرشه مع من بالمشرق كما هو مع من بالمغرب ومع من في الأرض السابعة كما هو مع من هو في السماء السابعة لا يبعد عنه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يخفى عليه خافية من خلقه. والعجب منك ومن إمامك المريسي إذ يحتج في ضلاله بالتمويه عن ابن عمر وعن أبي البختري ويدع المنصوص المفسر عن ابن عمر في الرؤية والعرش خلاف ما موه من كتاب الله. هذا أيضا صنع في بيان تناقض الخصم، وهذا إلى اليوم يستخدمها المعطلة. يجيب لك أثر مثلا عن ابن عباس في الساق أو غيره، يقول شوف السلف يؤولون، انظر السلف يؤولون، ثم تجد هذا الرجل نفسه من السلف مروي عنه أثار كثيرة في الإثبات هو لا يؤمن بها بل يراها تجسيما. هذا باستمرار يفعل، ما في صاحب باطل لو يتناقض. مثل الآن رافضي مثلا يأتيك برواية راوي مثلا في فضل علي يقول هذا إسناده صحيح، وتجد هذا الراوي نفسه راوي فضائل كثيرة لبكر وعمر، هو ما يقبلها بس يأخذ اللي يبيه. نعم. ورواية 20 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول وفي أن الله تعالى في السماء دون الأرض، هذا إلى الابتداع أقرب منه إلى الاتباع، وإلى الجهل أقرب منه إلى العدل، غير أن المصيبة يتعلق من الآثار بكل واضح المشهور، والمريبة يتعلق بكل متشابه المغمور. الله أكبر، هذه قاعدة، هذه لازم يتعلم عليها، هذه لازم تنشر، هذه قاعدة عامة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه أصلا يعني أنت أحيانا تبدأ تنظر لخصمك وتقول لعله متأول، يكشف بهذا عامة أهل الأهواء أنه يترك الواضح الجلي ويذهب يتتبع هذا المتشابه الغامض في كل المسائل، شاهدناها في جميع الفرق في جميع السياقات، خصوصا الاستدلال بكلام بعض العلماء في بعض الأمور، يأتي يمسك بها بشيء يسير ويترك إيش الواضح الجلي من نصوصه الأخرى. هذا كثير جدا في المعاصرين وفي غيرهم، الله أكبر. ما أعجب من ذلك قولك فيما ادعيت على أبي معاوية في تفسير هذا النزول، ثم قلت ويحتمل ما قال أبو معاوية أن نزوله أمره وسلطانه، كما ترون إن القرآن يجيء يوم القيامة شافعا مشفعا وماحلا مصدقا، فقالوا معنى ذلك أنه ثوابه، فإن جاز لهم هذا التأويل في القرآن جاز لنا أن نقول إن نزوله أمره ورحمته. هذا حتى أوردوا على الإمام أحمد في المناظرة أنه يعني أن القرآن يجيء شافعا مشفعا لصاحبه، فالإمام أحمد قال لهم المراد هنا ثواب القرآن، فقال شوف أنت تأول، هذا تأويل، من أين أتيتنا؟ هذا السياق يدل عليه كيف؟ يقول لصاحبه، هو القرآن أصالة منسوب لمن؟ لله عز وجل، فحين ينسب لمخلوق إذا المقصود إيش؟ مثل ما نقول حنا وحنا نتكلم نقول فلان قراءته ليست بجيدة، إذا أنا ماذا أعني؟ أعني القرآن نفسه؟ أعني فعله الذي فعله. نعم. فيقال لهذا المعارض لقد قست بغير أصل ولا مثال، لأن العلماء قد علموا أن القرآن كلام، والكلام لا يقوم بنفسه شيئا قائما حتى تقيمه الألسن ويستلين عليها، وأنه بنفسه لا يقدر على المجيء والتحرك والنزول بغير منزل ولا محرك إلا أن يؤتى به وينزل. والله تعالى حي قيوم ملك عظيم قائم بنفسه في عزه وبهائه، يفعل ما يشاء كما يشاء، وينزل بلا منزل ويرتفع بلا رافع، ويفعل ما يشاء بغير استعانة بأحد ولا حاجة فيما يفعل إلى أحد، ولا يقاس الحي القيوم الفعال لما يشاء بالكلام الذي ليس له عين قائم حتى تقيمه الألسن، ولا له أمر ولا قدرة ولا إرادة ولا يستبين إلا بقراءة القراء. أرأيت إن كان نزوله أمره ورحمته فما بال أمره ورحمته لا ينزل إلا في ثلث الليل ثم إلى السماء الدنيا، وما بال أمره ورحمته في دعواك لا ينزل إلى الأرض حيث مستقر العباد ممن يريد الله أن يرحمه ويجيب ويعطي، فما بالها تنزل إلى السماء الدنيا ثم لا تجوزها، وما بال رحمته تبقى على عباده من ثلث الليل إلى انفجار الفجر ثم ترجع من حيث جاءت بزعمك، وما باله إذا الله بزعمك في الأرض فإذا استرحمهم عباده واستغفروا وتضرعوا إليه بعد عنهم رحمته إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، ولا يغشيهم إياها وهو معهم في الأرض بزعمك إذ زعمت أن نزوله تقريب رحمته إياهم، كقوله الآخر: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، فقلت هذا تقرب بالرحمة. ففي دعواك في تفسير النزول: من تقرب إليه شبرا تباعد هو عنه مسيرة ما بين الأرض إلى السماء، وكلما ازداد العباد إلى الله اقترابا تباعد هو برحمته عنهم بعد ما بين السماء والأرض بزعمك. لقد علمت أيها الجاهل أن هذا تفسير محال يدعو إلى ضلال، والحديث نفسه يبطل هذا التفسير ويكذبه، غير أنه أبيض حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم، لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه فوق سماواته، ولكنه في الأرض كما هو في السماء، فكيف ينزل إلى السماء الدنيا وهو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها؟ ولفظ الحديث ناقض لدعواهم وقاطع لحججهم. وأخرى أنه قد عقل كل ذي عقل ورأي أن القول لا يتحول صورة له لسان وفم ينطق ويشفع، فحين اتفقت المعرفة من المسلمين أن ذلك كذلك علموا أن ذلك ثواب، فيصوره الله بقدرته صورة رجل يبشر به المؤمنين، لأنه لو كان للقرآن صورة كصورة الإنسان لم يتشعب أكثر من 1000 صورة، فيأتي أكثر من 1000 شافعا وماحلا، لأن الصورة الواحدة إذ هي أتت واحدة زالت عن غيره، فهذا معقول لا يجهله إلا كل جهول. وهذا كحديث الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مات تأتيه أعماله الصالحة في صورة رجل في أحسن هيئة وأحسن لباس وأطيب ريح، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح كان حسنا فكذلك تراني حسنا، وكان طيبا فكذلك تراني طيبا، وكذلك العمل السيء، ويأتي صاحبه فيقول له مثل ذلك ويبشره بعذاب الله. وإنما عملهما الصلاة والزكاة والصيام وما أشبه من الأعمال الصالحة، وعمل الآخر الزنا والربا وقتل النفس بغير حقها وما أشبه من المعاصي قد اضمحلت وذهبت في الدنيا، فيصور الله بقدرته للمؤمن والفاجر ثوابهما وعقابهما، يبشرهما به إكراما للمؤمن وحسرة على الكافر. وهذا المعنى أوضح من الشمس، وقد علمتم ذلك إن شاء الله، ولكن تغالطون وتدلسون وعليكم أوزاركم وأوزار من تضلون. ثم أكد المعارض دعواه أن الله في كل مكان بقياس ظل به عن سواء السبيل، فقال: ألا ترى أنه من صعد الجبل لا يقال أن إنه أقرب إلى الله تعالى؟ فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له به: من أنباك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله؟ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه. طبعا ما يدفع به هذا، الله عز وجل يقول في الملائكة الذين عند ربك. طيب عند ربك ما معناه؟ عندية إيش هذه؟ عندية قرب. أنا مثلا عندي هذا الجهاز، أنا عندي كذا، عندية قرب. لماذا الله عز وجل يخصص الملائكة بذكر العندية؟ الحمد لله. لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا أن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله، وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله تعالى من السادسة، والسادسة أقرب إليه من الخامسة، ثم كذلك الأرض. جو قال لك: طيب ليش الأنبياء ساكنين بالأرض؟ هم راح يظلون بالأرض دائما لحاجة، كانوا في الأرض راح يظلون، هبطا منها جميعا، وبعدين الجنة وين؟ إن كتاب الأبرار وين؟ لفي عليين، وكتاب الفجار أيد في سجين، ومعناته كل ما أسفلت، حتى حنا الآن في الكلام في الاستعارة اللغوية المعتادة ماذا نقول؟ نقول: فلان سفل به الأمر، فلان نزل من عيني، فلان كذا، فلان ارتفع. فدائما العلو أصلا محل مدح، يقول فلان سماء، فلان بقرة فلان سماء، فدائما وهذه فطرة البشر ككل، بكل فطرة البشر أنهم يلتفتون إلى السماء ويعظمون ما علا وما سما. نعم كذلك رواه، كذلك رواه أدرك إسحاق. لا هو عن المعين، هو أدركه بس ما سمع، ما له رأي يعني فيما أعرف. إن كنت روى إنه إحنا مر معانا شيء يعني، هذه راح في الأثر بنقول ما أدري من الواسطة بين المصنف وإسحاق. طبعا تمشي بس أنا أظن أنه أدرك. كذلك روى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها، وصدق ابن المبارك، لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب، وقرب الله إلى جميع خلقه أقصاهم وأدناهم واحد، لا يبعد عنه شيء من خلقه، وبعض الخلق أقرب إليه من بعض على نحو ما فسرنا من أمر السماوات والأرض. وكذلك قرب الملائكة من الله فحملة العرش أقرب إليه من جميع الملائكة الذين في السماوات كلها، والعرش أقرب إليه من السماء السابعة، وقرب الله إلى جميع ذلك واحد، هذا معقول مفهوم إلا عند من لا يؤمن بأن فوق العرش إلها. وكذلك سمى الملائكة المقربون، وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. فلو كان الله في الأرض كما ادعت الجهمية ما كان لقوله الذين عند ربك معنى، إذ كل الخلق عنده ومعه في الأرض بمنزلة واحدة، مؤمنهم وكافرهم ومطيعهم وعاصيهم، وأكثر أهل الأرض من لا يسبح بحمده ولا يسجد له. ولو كان في كل مكان ومع كل أحد لم يكن لهذه الآية معنى، لأن أكثر من في الأرض لا يؤمنون به ولا يسجدون له ويستكبرون عن عبادته، فأي منقبة إذن فيه للملائكة، إذ كل الخلق عند الجهمية في معناهم في تفسير هذه الآية. ثم فسر هذا المعارض هذا المذهب تفسيرا أشنع من هذا دفعا بأن يقال إن أن الله في السماء، فقال يحتمل التأويل أن يكون في السماء على أنه مدبرها ومتقنها، كما يقال للرجل هو في صلاته وعمله وتدبير معيشته، وليس هو في نفسها وفي جوفها وفي نفس المعيشة بالحقيقة، ولكن على المجاز على دعواه. فيقال لهذا المعارض قد قلنا لك إنك تهدي ولا تدري، تتكلم بالشيء ثم تنقضه على نفسك، أليس قد زعمت أن الله تعالى في السماء وفي الأرض وفي كل مكان بنفسه، فكيف تدعي فيها هنا أنه ليس في السماوات منه إلا تدبيره وإتقانه كتدبير الرجل معيشته وليس بداخل فيه؟ ما أولى بك أيها المعارض أن تعض على لسانك ولا تحتج بشيء لا تقدر أن تقوده وتتخلص منه بحجة حتى تنقضه على نفسك بنفسك بنفس كلامك، ولو كان لك ناصر لحجر عليك الكلام، ولولا أنه يشير إليك بعض الناس ببعض النظرة في العلم ما اشتغلنا بالرد على مثلك لسخافة كلامك ورثاثة حججك، ولكننا تخوفنا من جهالتك ضررا على الضعفاء الذين بين ظهريك، فأحببنا أن نبين لهم عورة كلامك وضعف احتجاجك كي يحذروا مثلها من رأيك، وقد فضحناك في ذلك. جزاه الله خير المصنف، يعني هذه النية الصالحة أدامت كتابه 12 قرنا حتى يعني جينا ننتفع به اليوم، الله أكبر. نعم. ولو استقصينا عليك في الاحتجاج لطال به الكتاب، غير أن أحببنا أن نفسر منها قليلا يدل على كثير، ولو أنك ابتدأتنا بالخوض فيه في إذاعة كلام بشر المريسي الملحد في توحيد الله تعالى المعطل لصفات الله المفتري على الله لم نعرض شيئا من هذا وما أشبهه، لأنه لا يحل لمسلم عنده شيء من بيان أو برهان أن يكون ببلدة ينشر فيها كلام المريسي في التوحيد ثم لا ينقضه. روح. ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تقول، لا يحل يكون في بلدة ينشر فيها كلام بشر المريسي ثم إيش؟ ثم لا ينقضه. اليوم المتعلمين من الإسلاميين أهم شيء عنده البحث السياسي، تقول له رد على الأشاعرة يقول لك لا، أهم شيء حنا السياسة والاقتصاد وهموم الأمة، عد بعضهم عد خلاص يعني كاشف القصة، هموم الأمة، الجهمي فلان مجدد في الحاكمية، أي بس غير يقول كلام المريسي مو مهم، أهم شيء حنا هذه الحاكمية ترجع بالنفع علينا حنا، فحنا أهم صفات الله عز وجل حنا ما. فهؤلاء حقيقة على كثرة ما يتكلمون عن العلمانية وعن الطاغوتية هم متأثرين بالطواغيت والعلمانيين إلى حد كبير من حيث لا يشعرون. نعم. ثم عاد المعارض إلى مذهبه الأول ناقضا على نفسه فيما تأول في المسألة الأولى، فاحتج ببعض كلام جهم والمريسي فقال: إن قالوا لك أين الله فالجواب لهم: إن أردتم حلولا في مكان دون مكان وفي مكان يعقله المخلوقون فهو المتعالي عن ذلك لأنه على العرش وبكل مكان لا يوصف بأين. فيقال لهذا المعارض: أما قولك كالمخلوق فهذه كذبة منك وتلبيس لا يقوله أحد من العلماء، ولكنه بمكان يعقله المخلوقون المؤمنون بآيات الله وهو على العرش فوق السماء السابعة دون ما سواها من الأمكنة، وعلمه محيط بكل مكان، ومن هو في كل مكان من لم يعرفه بذلك لم يؤمن بالله ولم يدري من يعبد ومن يوحد. مع أنك أيها المعارض أقررت بأنك تعقل مكانه لأنك ادعيت أنه في كل مكان من سماء ومن أرض، وأما اشتراطك على من سألك أين الله فتقول: إن كنت تريد كذا وكذا فهذا شرط باطل، لم يشترط ذلك أحد من الأئمة على أحد أراد أن يعرف الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل الأمة السوداء أين الله لم تشترط على النبي صلى الله عليه وسلم كما اشترطت أنت إن كنت تريد حلولا كحلول كذا وكذا، ولكن قالت في السماء، فاكتفى منها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يقل لها كيف كينونته في السماء وكيف حلوله فيها. وأما في السماء يعني في العلو المطلق، ليس يعني في السماوات المبنية، في بعض الناس ممكن ما يفهم القصة. السماوات المبنية هذا الله فوقها، لكن السماء العلو فوق العرش اسمه سماء. نعم. وأما قولك لا يوصف بأين فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لأن الله تعالى قال: أمنتم من في السماء، وقال الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، وقال الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، وقال الرحمن على العرش استوى. فقد أخبر الله العباد أين الله وأين مكانه، وأينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، فقال: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. حدثناه مسدد حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هذا موقوف على ابن مسعود الصحيح كلامه، وهو صحيح عن ابن مسعود، لا رواية أبي عبيدة عن أبي ماشية في قول العلماء. ابن جهبل الكلابي، وهو ما هو كلابي، هو جهمي، هو يعني يخالف حتى ابن كلاب، له رد على الحموية شيخ الإسلام، رد مضحك مهلهل، نقله الجهمي الثاني السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، ويترك الثابت الصحيح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في سؤاله أين الله، ويستدل بأثر عن جعفر الصادق: لا يقال أين لمن أين الأين. المصيبة أن هذا الأثر لا يسند له إلا في كتب الرافضة، تشابهت قلوبهم. يلا. وقال ارحمهم في الأرض، وقال ارحمهم أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، فلم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله فيغالطها في شيء لا يؤين، وحين قالت هو في السماء لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعلمها، ولكنه استدل على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء. وكذلك روي لنا عن ابن المبارك: حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا علي بن حسن الشقيقي قال: قيل لابن المبارك: بأي شيء نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء على العرش بائن من خلقه. قلت: بحد؟ قال: بحد. الحد معناه من السبائن، يعني أنه غير مختلط بخلقه، المعنى الثابت بالحجاب وغيره. طيب. فهذا القرآن ينطق بأن الله تعالى يوصف بأين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصفه عليه درجة أهل المعرفة من أهل الإسلام، فمن أنباك أيها المعارض غير المريسي وأصحابه أن الله لا يوصف بأين، فأخبرنا به وإلا فأنت المفتري على الله الجاهل به والمكان. ثم نقضت على نفسك دعواك أنه في السماء على أنه مدبرها، كما يكون الرجل في عمارة داره خارج منها وليس بداخل فيها، فتركت المذهب الأول، ثم ادعيت أخيرا فقلت هو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، تحتج بشيء ثم تنساه حتى تنقضه على نفسك وأنت لا تشعر. وسنذكر في إبطال حججك في هذه المسألة أخبارا صحيحة يستدل بها من وقفه الله تعالى على إلحادك فيها إن شاء الله تعالى.

وبنقلة الدين. يعني انت ترك الدين احسن لك وخلص، يعني انا ماني فاهم القصة يعني. لكن حقيقة المشكلة مع من يميع الخلاف ويقول لك نصطف عشان والله في عدو خارجي، إيه تحترق انت وعدوك الخارجي. هذا امر غير واقعي، هذا مثل انسان لا، ومشكلة هؤلاء فاتحين منتديات وليل نهار يطعنون فيه. يعني هذا مثل انسان جاء عدو خارجي وفعلا كان يريد ان يغزي الارض محاصر، فجاء جاره وسرقه، جاء جاره وسرقه، فجاء يمسك جاره يعني فقال لا تركوا هذا في عدو خارجي برا. شوي جاره راح وانتهك عرضه، يقول اتركوا اتركوا انت الحين هذا في عدو خارجي. طيب الان عدو الخارجي ما لن يغني عني انه الان انتهك. هذا نفس القصة، الانتهاك اللي حاصل اليوم العقيدة هذا اساس الدين. حنا ما لنا الأمة ما لها معنى أصلا. يعني حتى ابن تيمية لما سب النبي صلى الله عليه وسلم في الصالة المسلول قال كلمة، قال يعني قال مسألة إنه الإسلام ينتشر والنبي عرضه مهان، هذا ما شيء ما منه فائدة، ما ليس منه فائدة أصلا، لأنه حقيقة التدين حقيقة التعظيم لا وجود له. أنت شنو ما هو أكثر ما يعني يذهب من دنياك؟ يذهب مأكل مشرب مسكن، روحك تروح عساك ما تعود، ها خلاص يعني لا يضر. لكن إذا ذهب دينك ما الذي سيعوضك؟ إذا ذهبت آخرتك، علمنا علمنا تفكير من لا يؤمن بالله واليوم الآخر واقعا. هذا اليوم الآخر ما هو الحسبان، يريد جنته ها هنا في الدنيا، ويا ليت تكون جنة. وسبحان الله سبحان الله، جزاهم الله بعكس مقصودهم، فجاءهم كل البلاء من من من الروافض، وظهر من الروافض تجلد وتصلب في نصرة عقيدتهم. وذولا اللي مشكلة في تسجيل، هؤلاء قليلي الرجولة يعني لا زالوا كثير منهم إلى اليوم يتكلم لك عن اصطفاف وعن مش عارف إيش وعن لا وطلع أخي ولا وعقلاء الشيعة ولا وشلون طالعين لهم قصة بعد شيعة صفوي وشيعة عربي، ولك هو أسوأ شيعة وأكثر شيعة قنادر الشيعة العرب، أخذ شيعة في الدنيا الشيعة العرب أقدر ناس، لأنه الحجة قائمة عليه. الله المستعان. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم. واضح أنه واضح شنو يعني، واضح شنو وضعنا حاليا يعني، وكل واحد ينتبه لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون حتى منهم إسرائيل كلهم قد قالوا بخلاف مذهبك أن في أن الله في كل مكان، وهذا باب طويل والآثار فيه كثيرة، ولكن يكفي العاقل وما ذكرنا من ذلك. طيب إلها هنا انتهى التعليق على كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. تلاحظ أن عثمان بن سعيد الدارمي هذا الإمام متفنن الحمد لله، استطاع أن يفند شبهات المعطلة بشكل واضح، ولم يدرس منطق أو علم كلام. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه في رجل تعرفون أنت اسمه أحمد الحاسي، هذا الرجل على على على على يعني جهله الفظيع بالأثر والحديث جالس يدرس الناس منطق، وياليت يدرس منطق ومحترم نفسه، يمارس دجلا وتدليسا فظيعا أثناء هذا التدريس. فإيش يقول؟ يقول المنطق منطقان، منطق غير مشوب بالفلسفة ومنطق مشوب بالفلسفة، وحنا ندرسكم منطق غير مشوب بالفلسفة. مولانا منو أسس علم المنطق؟ أرسطو. طيب شلون في منطق غير مشوب بالفلسفة؟ يعني هذا ما يسمى عند المناطق بالممتنع. الأمر الثاني بعدين يقول لك ليش حنا ندرس المنطق؟ لأنك لكي نرد على أهل البدع، لكي نستطيع أن نرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وابن تيمية سوى هكذا طيب انت تدرس منطق غير مشوب بالفلسفه، شلون ترد على الفلاسفه؟ كيف ترد على الفلاسفه؟ الامر الثاني، القواعد علم المنطق الذي وضعه ارسطاليس او ارسطو المشهور، هذا العلم كما قال فيه ابن تيميه انه لا ينتفع به ذكي، لا يحتاج اليه ذكي ولا ينتفع به بليد. هو جاء الى بعض المقدمات الذهنيه العامه لكي يرد على السفسطائيه فوضعها، كثير منها صحيح لكن تعرفه الناس بداهته، ما نحتاج اليه اصاله. مثل معرفه تناقض الخصم، هذا يعرف عموم الناس التناقض اللي هو فصل من فصول المنطق. ماذا قال الله عز وجل؟ قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن قريش اللي ما تعرف شيء عن علوم اليونان بإمكانها أن تميز المتناقض من المتسق، أليس كذلك؟ هذا معنى قول شيخ الإسلام لا ينتفع به ذكي ولا يحتاج إليه بليد، عفوا لا يحتاج إليه ذكي ولا ينتفع به بليد لأنه صعب. ويأتي إلى هذه الأمور مثل الأمور العام والخاص وكذا، هذا موجود في كلام الفقهاء. فالسلف استطاعوا الرد على كل الناس ما فيهم الدارم، حتى ابن تيمية في التعليق على الحموية في الحموية نفسها ذكر أن من يقرأ كتاب الدارم يفهم حقيقة الخلاف مع المعطلة اللي هو في كثير منهم في بيان تناقضهم. طيب اشتغال ابن تيمية بعلم الكلام الذي يذكرونه، اشتغال شيخ الإسلام بعلم الكلام، أول شيء يعني لكي نستوعب القضية، هناك فارق بين إنسان يأتي ويقرأ في علم لينقضه وليبين تناقض أصحابه، مثل ما أنا الآن أنظر في علوم أهل الكتاب لهذا المعنى إذا انتشر، وبين إنسان يعتبر هذا الأمر هو المخلص ومنه نتعلم الدين ولا نرد على أهل الباطل إلا به. لا أحد عنده مشكلة مع مطلق الأدلة العقلية، ولكن الذي قرره ابن تيمية وابن القيم من الأدلة العقلية الصحيحة كلها موجودة في النصوص، ما من مبطل إلا والرد عليه في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله، أو ما هو قياس النصوص. فلهذا هذا لا يقاس على هذا. الشيخ في وقته ما الذي كان حاصلا؟ كان حاصلا هو نفسه كان على عقيدة باطلة، وهذه أمور كان الناس يتعلمونها بالمدارس، فكانت أمر معلوم جدا للناس، فدقق فيه حتى نقضه نقض المنطق. الآن مثلا في زمننا جاهد الشيخ لكي ما الذي يحصل؟ لكي يأتي جيل يدرس الكتاب والسنة بشكل مباشر ويريح نفسه من هذه القصة. أنت ترجعني إلى تلك المرحلة الاضطرارية، لماذا؟ يعني ابن قتيبة له كلمة جميلة قال لو جاء واضع المنطق هذا ورأى العلم الذي وصل إليه المسلمون لاستصغر نفسه في الحجاج، لأن الله عز وجل أنزل علينا القرآن فأوصلنا إلى مستوى عالي جدا من البرهنة على العقيدة وغير ذلك. فلماذا نحن نرجع إلى كلام أولئك الذين خلطوا بعض البديهيات العقلية ببعض نتاجهم الذي اجتهدوا فيه بغير هدى ولا كتاب منير؟ حتى مثل الدعوات اللي اليوم اللي يجي يقول خلينا نجي ندرس كتب المعتزله وخلينا ندرس كتب الاشاعره، هذه دعوه باهته وتافهه. لماذا؟ لأن الناس جهل بكتب الاثر نفسها. واليوم حتى والفلسفه اليوم سوقها رجع حيل. اليوم في علمويه، في ماديه، ما فيه الفلسفة معناها القديم فلسفة ابن رشد ولا فلسفة أرسطو ولا فلسفة الفارابي، هذا ما عاد أحد يفهمه ولا أحد يعتقدها، هي شيء نادر يعني. فلسفة ابن سينا، فلسفة ابن باجة، فلسفة يا رجل ولا أحد معبرها. الناس ماديين وباهتين جدا. فجاي أنا والله 74 درس ماسك شو اسمه والتواطؤ والمش عارف ايش والمشاككة وكذا وكذا وكذا، الإنسان يتعلم الكتاب والسنة، يتعلم الفقه، التفسير، العقيدة، يرتقي عقله إلى مستوى عالي جدا. هؤلاء القوم ابن تيمية كان فقط إذا يثبت شيئا واحدا، كان من جهتين يهاجم، يثبت أن دلالات النصوص على ما يخالف قولهم قطعية، ومذاهبهم هذه أصلا بينهم متناقضين فيها وهي ظنية. هذه فكرة أنا ممكن أشرحها لك بعشر دقائق. هو طبعا الشيخ راح برهن عليها من من من, من كلامه، وهو هذا اللي برهن، هذا اللي كان ينظر 200 تفسير 300 تفسير، هذا اللي كان يقال عنه الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لا تجيب لي كلام الذهبي، هو الذهبي عند الرازي والغزالي اللي ما يعرفون الحديث مجددين، ولما يجي للشيخ يقول لك والله هو كذا. ثم إذا نظرنا في طريقة الذهبي نجده هو نفسه متأثر بكثير من كلام المتكلمين في مسائل الصفات وغيرها، ونجد الشيخ ناجيا من هذا. فأصلا من ينتقد من أصالة؟ من ينبغي أن ينتقد من؟ فهذا نوع من التدليس الحاصل بين الناس اللي يريدون الحط على الشيخ أو الناس اللي يريدون أن يتميزوا. والواقع حقيقة أنا أصرح بها، أصرح بها، في بعض البيئات العلمية التي يكثر فيها طلبة العلم نستحضر تماما ذلك الحديث، ذلك الأثر الذي روي من عن معاذ بن جبل من حديث الزهري عن ابن إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل في سنة أبي داود، أنه يذكر في آخر الزمان إيش قال؟ قال يفتح القرآن فيقرأه العبد والصبي والمرأة، يعني يحفظونه، فيقرأ الرجل القرآن يحفظ قرآن يدرس. طبعا يقرأ قرآن وممكن يتخرج من جامعة كذا، شوف عاد انت شنو ممكن يصير. فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني؟ طبعا نية فاسدة بالأساس، يقول لك فما للناس لا يتبعوني؟ بصير فضيلة الشيخ شلون؟ الحين حتى فضيلة الشيخ ما عادت تقنعهم، كثير منهم صاروا مجددين. الحين احنا عندنا 15 مجدد بالألفية هذه بس، بالمية هذه. ايه ترك اللي مات، اللي مات هم في 30 40 واحد مات وخلص. وانا شو اسوي اجل؟ الشاهد اعطيك سنايد وطيح ما زال مكانك. ايه انا ما اشوف، انا خايف انشط كل شيء باول باول. ف قال ما بال الناس لا يتبعوني، فما بال الناس لا يتبعوني، لا يتبعوني. عاد هذا الحين يجيه الشيطان الوسط القابل يقول لا يتبعوني حتى احدث لهم حدثا، اطلع لي بقصه ما بعد السلفيه، النزعه الامويه، منطق حاكمية راحت الحين محيلة. أيوة الشاهد أطلع لي بقصة لبغبية أو أشوف لي حاجة أتميز بها، هي كفر، هي كفر بدعة. أهم شيء الوسط العلمي أن أكون بينهم متميز. هو أنت ممكن تحيي القديم فيكون هذا تميز نظيف وما تكون أنت طالبه أصلا، بل أنت أصلاً تتمنى أنه ينتشر في الناس ويصير كالأمر العادي وخلاص أنت ترجو ثوابك عند الله. لكن لا، هي لازم يصير أنا يعني من ممكن نطلع الأمة من السياسة، هي بالنية هذه. لهذا بعض الناس يستغرب يقول لك أنت ليش تكلم بالزهد والرقاق، مو لأن هذه الناس لأن قلوبها خراب كلهم صاروا مبتدع بعدين. يعني اليوم مثلا يجي يقول لك والله هو ليش النشر مكثف هذا ضروري عشان لا يوصل مرحلة فما بال الناس لا يتبعوني ويغثنا، وكل يوم واحد طالع لي بطلعة. بعضهم يعني حتى ان رب العالمين طبعا، وعلى فكرة ليس معنى هذا ان الناس هؤلاء مثلا تتهم بنيته من الالف الى الياء، لا لا لا لا، انت ممكن هو يجمع نية صالحة ونية فاسدة معه، ممكن تبدأ نيته سليمة، هذا كثير تحصل كثير منهم، يبدأ الأمر نيته السليمة وفعلا، ثم بعد ذلك إذا آذوه الناس، إذا حصل شيء بعضهم يصير يفكر بالانتقام، على قولة السوري يصير حردان يحرد على هذا، فيصير شغلة الشاغلة مجموعة من الناس، أنا ذول الناس يا أنا يا هم. إنه فالله المستعان، يعني هذا مرات التنبيه عليه. هذا عثمان بن سعيد الدارمي خلاص حطم هذا الرجل إيه والله المستعان. ولم يكن بحاجة كبيرة إلى مثل هذا لأن ماسكهم متن إيسا غوجي يعني هم فشلة يعني خافت غلط أنت تقول المصنف رحمه الله هو يوناني حتى أسامي غريبة وشغالين. وشفتوا هذا درس منطق؟ شفتوا هذا؟ مو فاهم منطق 100% وعنده ضعف في نفس المنطق. طيب خلاص يا مولانا تترك القصة. لا لا موازي أنا أعرفه حين ما بال الناس لا يتبعون هل موازي يعني تدرس المسار وخلاص ترد على هالناس قصر عليك الطريق مرة واحدة. هو هذا يعني تقريبا لا لا على فكرة يعني كتب المعتزلة والأشاعرة عقدت الأشاعرة المعتزلة كتب الأشاعرة المعتزلة مع الأسف لي اطلاع كبير عليها ابن تيمية بالذات شيخ الإسلام أمين جدا بنقلها عن الآخرين. والمشكلية كثير من الناس لا يفهمون كلامه أصلا في النقض عليهم وكذا وكل ما تجي أنت تبي ترد بقصة يعني في الغالب تلقى يا سابقك يا أنك تقيس على قوله. فالرجل كان متفوق جدا في هذا السياق يعني هم طالعين أنا بقصة يقولك مو كل المعتزلة يقولون بإنكار عذاب مو إيه طبعا إحنا ندري أصل الشيخ كان ينبه على هذا. لا لا لا هو هذا أصلاً أمر معروف لكن هذا حكم غالب. وقالت اليهود يد الله مغلولة. عزير أشهر شيء. عزير يبدو كله. هي مسألة هي لا هي لا لا هو ابن الله بمعنى يعني إنه هم كلمة ابن الله عندهم يعني يطلقون على عموم القديسين ابن الله. وعزير هم يعتقدون إنه كاتب نسخة التوراة الأخيرة. واللي هي تبعونها لأن التوراة الموجودة الحالية كاتبها عزرة باتفاقهم مو موسى. لكن هم يزعمون أنه نقل عزرة هذا يعني كان هو الأمين يعني ما بعد السبي. فهم يتبعون شريعة عزرة هذا يقدمونها على كل شيء. فلعل هذا هو المعنى. الله أعلم. هذا وصل لله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.